ما رأيت معلما مثله قبله ولا بعده. خصلتين يحبهما الله الحب من هو تصحيح الأخطاء ليكون من الله عز وجل وزنوني الذهب في قصة في صورة عبث في عتابه لنبيه صلى الله عليه وسلم يقول رب العزة والجلال في قصة عبد الله بن أبي مكتوم لما أقبل النبي صلى الله عليه وسلم على قبائل قريش طمعا في إسلامهم وفي قبولهم للدعوة فإن أسلموا فسيكون ذلك فتحا عظيما فصد هذا العبد الفقير عبد الله بن أبي مكتوم وانشغل عنه تصحيح الخطأ للرسل طرى فيه العتاب الخفيف الوعظ لكن بتوجيه النبي أو الرسول إلى أفضل طريق يصحح أخطاء الصحابة ورضوان الله تعالى عليهم كما جاء في أول سورة المدحنة في قصة حاطب رضي الله تعالى عنه لما أراد أن يكون له يد معروف عند قريش ليحفظ أهله الذين هم بين فأرسل رسالة مع امرأة قبل فتح مكة مضمون رسالة أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يأخذكم فخذوا حذركم وانطلقت المرأة برسالة فنزل أمير الوحي المبين وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل صلى الله يا حاضر ما حملك على هذا ما حملك على هذا فقال يا رسول الله والله ما غششت منذ أسلمت وما كفرت منذ أسلمت ولكن أهلي وعشيرتي بين له من يحمي أهله في مكة فأردت أن يكون لي يد يعني معروف عنده أحفظ به أهلي فقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يا رسول الله دعني أضرب عنقه فهذا هو عقاب الجاسوس هذا جزاء الشر لكن لما لحاطب من حسنات وفضائل قبل ذلك قال ومن يريد ان الله اطلع على اهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم انظر الى هذا التصحيح في القران جاء ثم أعقب ذلك هدي النبي صلى الله عليه وسلم في توبيخ حاطب فقال ما حملك ما الذي حملك على هذا فلما اعتذر بعذر رآه النبي صلى الله عليه وسلم عذرا مقبولا ثم إن لحاطب فضائل وحسنات فيمحى أو تمحى هذه السيئة في جانب حسناته هنا وقع سورة التوبة ومنهم من قال يا رسول الله فقال يا أولي استعانة على إطالة الإيمان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: شلوا ليصلي أحدكم إن شاء الله. قد يفعل الإنسان فعلا في الخطأ والصواب، فيصح ياخذ الناس بيد الرجل يقف في الشمس فقال: من هذا؟ قالوا: ابو اسرائيل. قال: من؟ قالوا: نظر ان يصوم ولا يرقد وان لا يستطيع ليعرض ويقف في الشمس. ولكن ننظر إلى هذه النبي صلى الله عليه وسلم. إذا فعل صاحب الحسنات سيئة، ولكن أقيل زوج هيئات عصرت. أيها الأحبة، التصحيح يبدأ بالأهم ثم الأهم. لا تنصح رجلا تارك الصلاة ويشرب سيجارة، تنصحه في السيجارة وتترك أن تنصحه بهدي القرآن وبهدي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ركب في سفينة النجاة. سفينة النجاة هذه هي التي ركب فيها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان، فتمسكوا بهدي القرآن وبهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وبخاصة في هذا الأمر حتى لنرى التكفير والتبديع والتفسير، لأن خطأ ولا نجد التساهل عند الوقوع في الأخطاء العظيمة. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم وعليك بأعداء الدين. اللهم نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ومن أحسن قولا وقال إنني